السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هي الشهادة الكبرى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى، في اتباعه الخير والهدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ومن تبعه بإحسان واقتفى. أما بعد، كنا بالأمس أيها الإخوة نقرأ في كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. يقول الشيخ في كتاب الترغيب والترهيب: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق. انظروا الاستهلال: فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بين فيها ما تحتاجه الأمة في جميع شؤونها. إذن هل نحن بحاجة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا وربي، وإنما نحن بحاجة لعلماء الأمة نفهم منهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه شيئا. رواه الإمام أحمد في المسند. أبو ذر رضي الله عنه يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء. وقال رجل من المشركين، وفي رواية أنه من اليهود، لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني علمكم نبيكم كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة؟ قال سلمان رضي الله عنه: نعم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. فالشاهد أن اليهودي أو المشرك قال لسلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء؟ قال: نعم. حتى قال بعض الأئمة: من علم أمته آداب قضاء الحاجة لن يترك تعليمها العبادة صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: وإنك لترى هذا القرآن العظيم قد بين الله تعالى فيه أصول الدين وفروع الدين، فبين التوحيد بجميع أنواعه، وبين حتى آداب المجالس والاستئذان. قال تعالى في وصف القرآن: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالقرآن تبيان لكل شيء. يقول الشيخ: ولعل قائلا أن يقول: أين نجد أعداد الصلوات الخمس في القرآن وعدد كل صلاة في القرآن؟ إذا كان القرآن تبيانا لكل شيء، فأين عدد الصلوات في القرآن؟ وأين عدد الركعات في القرآن؟ قال: والجواب على ذلك أن الله تعالى بين لنا في كتابه أنه من الواجب علينا أن نأخذ بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وبما دلنا عليه. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فما بينته السنة فإن القرآن قد دل عليه، لأن السنة أحد قسمي الوحي. ويذكر في هذا المقام أن عالما من علماء المسلمين كان يجلس في مطعم مع أحد المشركين، فقال له المشرك: أنتم تقولون إن في قرآنكم تبيانا لكل شيء؟ قال له: نعم. قال: فاذكر لي كيف يصنع هذا الطعام من القرآن. يريد أن يحاجه. قال: في القرآن تبيان كل شيء؟ هذا شيء، بينه لي من القرآن. فقام العالم المسلم فاستدعى صاحب المطعم وقال له: كيف يصنع هذا الطعام؟ قال: يصنع كذا وكذا وكذا. قال: هذا من القرآن. قال: هذا يقول صاحب قال: هذا من القرآن، لأن ربنا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالقرآن علمني أن أعلم كيف يصنع هذا الطعام. فالقرآن فيه تبيان لكل شيء، إما صراحة وإما دلالة. فالمسلم ليس بحاجة بعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء في دينه. ثم يقول الشيخ، يقول: إذا تقرر ذلك فهل النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد بقي شيء من الدين المقرب إلى الله تعالى لم يبينه؟ أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين كل الدين، إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره. يعني لو تأملنا كيف حفظ الله هذا الدين نرى العجب، إما ابتداء أو جوابا عن سؤال. اسمع ماذا يقول الشيخ: وأحيانا يبعث الله أعرابيا، يعني من البادية، من أقصى البادية، ليأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن شيء من أمور الدين لا يسأله عنه الصحابة الملازمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانوا يفرحون أن يأتي أعرابي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض المسائل. يقول: إذا تقرر ذلك عندك أيها المسلم فاعلم أن كل من ابتدع شريعة في دين الله ولو بقصد حسن فإن بدعته هذه مع كونها ضلالة تعتبر طعنا في دين الله عز وجل، تعتبر تكذيبا لله تعالى، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. لأن هذا المبتدع الذي ابتدع شريعة في دين الله تعالى وليست في دين الله كأنه يقول بلسان الحال إن الدين لم يكمل، لأنه قد بقي عليه هذا العمل لم يأتي به وأنا أتيت به. ومن عجب أن يبتدع الإنسان بدعة ثم يقول إنه معظم لربه. وإنك لتعجب من أن يبتدع قوم في دين الله ما ليس منه فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون بذلك أنهم المحبون لرسول الله وأنهم المعظمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يخالفهم مبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعجب من هذا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد بين علامة المحبة، فقال في آية الاختبار: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلامة المحبة هي الاتباع. ولهذا يقول القائل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فعلامة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تظهر فيما يأتي: أن نعتقد أنه قد أكمل الدين، وأن لا نتقرب إلى الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم. فهذه هي المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المحب. فأيها الإخوة في الله، لا شك أن الله عز وجل خلق الإنسان ضعيفا، وجعله عرضة للوقوع في الخطايا والآثام إلا من عصم الله. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار، لكن الناس عند وقوع الخطايا والآثام يتفاوتون، فمن الناس من إذا أذنب ذنبا أو وقع في خطيئة لم يشعر بعظيم جرمه، ولم يعرف خبث ما فعل، بل يحب المعصية ويستمرئها ويرغب في زيادتها، كلما انتهى من معصية طلب أختها، لا يشعر بحرقة المعصية ولا بألم المعصية، حتى إذا عاين الموت وأيقن النقلة من دار الدنيا إلى الآخرة قال: إني تبت الآن. ولا تنفعه التوبة إذ ذاك، قال ربنا سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. وقال سبحانه عن فرعون: حتى إذ أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. حتى إذا أدركه الغرق وعلم أنه سيغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. تبت الآن من ادعاء الألوهية. فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلم تنفعه التوبة إذ ذاك. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يتيقن أنه منتقل من الدنيا. فالله يقبل التوبة حتى يغرغر العبد، فإذا غرغر وعلم أنه لا رجعة للدنيا وأيس من الدنيا لا يقبل الله توبته، وهذا في شر حال والعياذ بالله. ومن الناس من إذا وقع في الذنب ووقع في الخطيئة آلمه حرها وأحرقه ذنبه وعلم أنه أغضب رب العالمين، لكنه يرجي نفسه، يقول: غدا أتوب، أو بعد غد أتوب، هذه آخر مرة وإن شاء الله أتوب، لازلت في ريعان الشباب، إذا بلغت 30 أتوب، إذا تجاوزت 40 تبت، وهكذا. وهذا يرجى له الخير من جهة أنه يعلم جرم المعصية ويخشى عليه من جهتين. أما الجهة الأولى فيخشى عليه من شؤم المعصية أن يدركه حتى يرين على قلبه، فلا يستطيع توبة ولا رجوعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت نكتة سوداء في قلبه، فإن نزع منها صقل منها. ولاحظ العبارة صقل، والصقل يكون للزجاج، وإذا وقع لا يبقى أثر. فمعنى هذا أن العبد إذا نزع وتاب يمحى عنه الذنب تماما، وإن زاد زادت حتى ترين على قلبه، يعني حتى تغطي على قلبه، فلا يقبل الحق ولا يرجع عن الباطل. فهذه جهة. وأما الجهة الثانية فإنه يخشى عليه أن يدركه الموت وهو لا يشعر، فإن الموت لا يعلم أحد متى يأتيه. ولذا ذكر عن بعض السلف أنه قال لتلاميذه: من يضمن لي متى يموت أبيح له المعصية. من يضمن لي متى يموت، يقول أنا سأموت في الشهر الفلاني أو السنة الفلانية، أبيح له المعصية، لأنه يستطيع أن يتوب قبل أن يموت. لكن من ذا الذي يضمن؟ من ذا الذي يعلم متى يموت؟ لا أحد والله. فيخشى على الإنسان أن يأتيه الموت وهو قائم على ذنبه. وكم من شخص سليم يتكلم مع أحبابه فإذا به فجأة يموت، وكم من شخص في عمله مات، وكم من شخص دخل فراشه رجاء أن يستيقظ في صبحه فإذا به ميت. ولذلك يقول القائل: تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صغار يرتجى طول عمرهم قد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. كم من مريض كان بعض الناس يظن أنه سيدفنه دفن قبله. والموت لا يعلم الإنسان متى يأتيه، ولذلك يجب على المسلم أن يحذر التسويف في التوبة وأن يحذر تأجيل التوبة. ومن الناس من إذا أذنب ذنبا عرف جرمه، وعرف أنه قد تعدى على حق رب العالمين فبادر بالتوبة ورجع إلى الله سبحانه وتعالى فكان من المفلحين. وهذا الأمر من صفات المؤمنين. يقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فطريق الفلاح هو طريق التوبة، والتوبة ماحية للذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. بل يا عبد الله، يا أيها المذنب، هل علمت أنك تستطيع أن تفرح رب العالمين؟ نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم كان على راحلته فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى ظل شجرة فاضطجع تحتها وقد أيس من راحلته فإذا بها قائمة عند رأسه بخطامها، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، ذهبت الدابة بما عليها من زاد، فأيس من الحياة وأيقن الموت، وذهب إلى ظل شجرة ونام تحتها ينتظر الموت، فإذا بالدابة قد جاءت إليه ففرح فرحا شديدا، لدرجة أنه أخطأ، أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله عز وجل أشد فرحا بتوبة التائب من فرح هذا بدابته. الله عز وجل كريم ولا يهلك على الله إلا هالك. فمهما بلغت الذنوب فإن الله يتوب على من عرف حق علام الغيوب فرجع إلى ربه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، الإسراف هو الزيادة، يعني زادوا على أنفسهم بالذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال العلماء لمن تاب، فمن تاب غفر الله عز وجل له ذنبه مهما بلغ ومهما أساء ومهما أسرف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا. فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. وهذه قضية مهمة. علم أن له ربا يغفر الذنب وهو غفور رحيم، ويأخذ بالذنب وهو شديد العقاب. فعلم هذا وعلم هذا، ثم أذنب ذنبا فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا. فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ذنبا فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا. فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فليفعل ما شاء. قال العلماء: ما دام أنه كذلك يذنب ثم يتوب توبة صادقة، ثم يعود فيذنب لضعفه ثم يتوب توبة صادقة، فليفعل ما شاء، لأنه إذا تاب تاب الله عز وجل عليه. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون فيتوبون فيغفر لهم. فالعبد إذا أذنب ذنبا تاب إلى الله توبة صادقة فليعلم أنه على خير وليبشر بالخير. ولكن التوبة لا بد أن تكون صادقة خالصة، فمن شروط التوبة أن تكون لله، أن يقلع العبد عن الذنب خوفا من الله، يترك معصية الله خوفا من الله، لا يترك الذنب خوفا من الشرط والعسكر، أو لا يترك الذنب خوفا من الناس، وإنما يترك الذنب خوفا من الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن يقلع عن الذنب، أن يترك الذنب. أما الذي يقول أستغفر الله وهو يذنب وهو على ذنبه فهذا يشبه الاستهزاء. لو أن شخصا يشرب الدخان فقلت له: يا أخي هذا حرام، فمص سيجارته وقال أستغفر الله، هذا قريب من الاستهزاء وليس بتوبة ولا استغفار، وإنما هي توبة الكذابين كما قال ابن القيم رحمه الله. الشرط الثالث أن يندم على ما فات، أن يندم على جرمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فلا بد أن يندم الإنسان على ما فات. ومن علامة الندم أن يكره العبد تذكيره بالمعصية، وأن يكره أن يرجع إليها. ليس النادم من إذا ذكرت عنده أيامه الخوالي قال: الله، كنا في فترة الشباب، كنا في فترة الصحة، هذا ليس بندم. وإنما النادم من يكره هذه الأفعال ويكره أن يعود إليها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال العلماء: ومثله التائب من الذنب، يعني أن يكره أن يعود إلى ذنبه كما يكره أن يلقى في النار. فهذه من آيات الإيمان وعلامات الإيمان. الشرط الرابع من شروط التوبة أن يعزم على عدم العود، يعني أن يعقد قلبه على أن لا يرجع إلى الذنب، وليس الشرط أن لا يعود، وإنما الشرط أن يعزم على عدم العود. فلو أن العبد ندم على جرمه وأقلع عنه وعزم أن لا يرجع، تاب وثقل من الذنب وانتهى الذنب، فلو أنه بعد فترة من الزمن ضعف فعاد إلى ذنبه، فهذا لا يضر التوبة السابقة، وإنما هذا ذنب جديد يحتاج إلى توبة جديدة. الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقتها، وهي قبل علامة القيامة الصغرى أو قبل علامة القيامة الكبرى. قبل علامة القيامة الصغرى أي قبل علامة موت الإنسان، لأن من مات فقد قامت قيامته، فهي ما لم يغرغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والوقت الثاني قبل علامة القيامة الكبرى، وهي ظهور الشمس من المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فحري بنا أيها الإخوة، ونحن نعلم ونعتقد أننا مذنبون، أن نعقد القلب صادقين بتوبة صادقة إلى الله من جميع الذنوب. وإذا كان في أعناقنا حق لإخواننا، فإن كان الحق مما يعاد كالمال فإنه يعاد إلى صاحبه، يعني من اغتصب أرضا من مسلم من شرط التوبة أن يعيدها إلى صاحبها، من سرق مالا من مسلم من شرط التوبة أن يعيد المال إلى صاحبه، هذا إذا علمه. أما إذا نسيه، بعض الناس مثلا يقول: أنا كنت في زمان الشباب أسرق كثيرا، والله لا أدري ممن سرقت، إذا دخلت محلا سرقت شيئا، إذا رأيت إنسانا سرقت شيئا، وهكذا. نقول: أخرج ما تعتقد أنه يبلغ ما أخذته صدقة بنية أصحابه، وإن كان الشيء مما لا يعاد، اعتداء على مسلم كالغيبة مثلا أو الكذب عليه أو نحو هذا، قال العلماء: إن كان قد علم بما فعلته فلا بد أن تستحله. إن علم أنك اغتبته يجب أن تذهب إليه وتقول: يا أخي، أنا غرني الشيطان واغتبتك وأريد أن تعفو عني. أما إذا لم يعلم، اغتبت مسلما في مكان ولم يعلم أنك اغتبته، قال العلماء: إن كنت لا تخاف الفتنة منه، إن كنت لا تخاف أن يزداد الأمر منه، فاذهب إليه واستحله. إذا علم أنه حليم وأنه عاقل فاذهب إليه واستحله. أما إذا علمت أن الأمر قد يأتي بسوء، كأن يهجرك أو يغضب عليك لأنه غضوب أو نحو هذا، قال العلماء: يكفي أن تدعو له وأن تستغفر له وأن تذكره بخير هو فيه في الأماكن التي ذكرته فيها بشر. يعني ما تكذب وتقول فيه أشياء ليست فيه، وإنما تذكره بالخير الذي هو فيه. فإذا علمته مثلا محافظا على الصلاة في الجماعة، تأتي إلى الأماكن التي كنت تغتابه فيها وتقول جارنا فلان ما شاء الله لا يغيب عن المسجد، أو نحو هذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بمقدار مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. ولهذا ينبغي للمسلم أن يتفقد حاله مع إخوانه ويفعل ما ذكرناه حتى تعود صفحته بيضاء نقية، ويعود برا تقيا طاهرا نقيا كيوم ولدته أمه. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى توبة صالحة صادقة يرضى بها عنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم.